فيصلي بأصحابه جماعة ولا يصلي كل واحد لنفسه، فصلاة الجماعة لا تسقط. لكن بعض الناس قد يأتي مثلا إلى مكة ليأخذ العمرة ويريد أن يجلس يوم أو يومين فيصلي بعض الأوقات في الفندق أو في الشقة أو نحو ذلك، ما حكم هذا؟ لا يجوز، لأن المساجد بجواره ويسمع الأذان، فلا يجوز له أن يصلي منفردا في منزله، بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة. وكذلك لو أن جماعة سافروا على سيارة أو غيرها فإنه يلزمهم أن يقيموا صلاة الجماعة فيما بينهم. قال: ولو في شدة خوف أيضا، كما لو كانوا مثلا مرابطين في مواجهة العدو، فإنهم يصلون الصلاة على هيئة التي تصح منهم. قال: للصلوات الخمس التي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، المؤدات دون المقضية، يعني أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات الجماعة في الصلاة المؤدات. أما لو كانت قضاء، لو كان إنسان مثلا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها ودخول المغرب، فإنه يصليها منفردا، وإن وجد جماعة فإنه يصليها جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما شغل عن صلاة العصر وقال: شغلونا عن صلاة العصر، شغلهم الله، فإنه صلىها جماعة. لكن لو أنه لم يجد أحدا فيصليها منفردا ولا يتابع غيره مما يصلي جماعة أخرى. قال: وجوب عين، أي أنها تجب على الأعيان ليست على الكفاية، ليست الجماعة فرض كفاية وإنما هي واجبة وجوب عين، وليست سنة بل هي واجبة لهذه الأدلة التي سقناها قبل قليل، فهي تجب وجوب عين وليست وجوب كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، بل كل إنسان يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين ولم يرخص للأمة، مع أن الجماعة منعقدة بغيرهم، ولو كانت فرض كفاية أو سنة لما حصل ذلك. لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أي هذه الأدلة على وجوب جماعة، منها قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فبين تبارك وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه أن يقيم الصلاة لأصحابه في شدة الخوف، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، ويصلون ركعة وبعد السجود يتأخرون ويكملون الصلاة، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلوا مع الركعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الأولى لهم، ويتمون لأنفسهم، ثم يسلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، فإذا كانت الجماعة واجبة في حال الخوف فهي في حال الأمن من باب أولى واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين من قول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذه أدلة على وجوب صلاة الجماعة وأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ عليها وأنها ليست سنة وليست فرض كفاية وإنما هي فرض على الرجال دون النساء. لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا صبي في فرض. يقول إن صلاة الجماعة ليست شرطا من شروط الصلاة وإنما هي واجبة، لأنها لو كانت شرطا لما صحت صلاة المنفرد. فصلاة المنفرد صحيحة وفيها أجر، لكنها صاحبها آثم بتركه للجماعة ولو كان من غير عذر فصلاته تصح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة، وهو أن الفرق بينهما 27 درجة و25 ضعفا. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، 27 منزلة أعلى منها 27 منزلة. وصلاة الجماعة فضلها ضعف صلاة المنفرد 25 مرة. فهذا دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة وفيها فضل. قال وتنعقد باثنين، يعني صلاة الجماعة تنعقد باثنين، فأقل الجمع اثنان، فإذا وجد اثنان وصلوا جماعة فإن صلاتهم تعتبر حينئذ جماعة. ولو بأنثى وعبد، يعني لو أن الإنسان صلى بزوجته أو أمه أو أخته فإنهم يصيرون جماعة، موقف المرأة خلف الرجل، أو صلى بعبد يعني مملوك فإن الصلاة تنعقد وتصح لأن صلاتهم صحيحة وتعتبر جماعة. إلا الجمعة والعيد فلا بد من أن يكون هناك عدد معتبر، وسيأتي بيان وبسط الكلام في اشتراط العدد، هل يشترط 40 أو 12 على خلاف بين العلماء. قال لا بصبي في فرض، يعني أنها لا تنعقد بالصبي في صلاة الفرض، والصحيح أنها تنعقد إذا كان الصبي مميزا أنها تنعقد به بدليل إمامة الصبي وصحة أن يعني يكون إماما كما سيأتينا إن شاء الله. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات عن الرجال. يقول وله فعلها أي الجماعة في بيته، يعني أن يصلي الجماعة في بيته إذا لم يكن هناك مسجد، لأن الله تعالى جعل الأرض كلها صالحة لأن يصلى فيها، ليس كعقيدة النصارى لا يصلون إلا في ديارهم وأبيعتهم وكنائسهم. فإن من فضائل ديننا ومما امتاز به تشريعنا أن الله تعالى جعل لنا الأرض مسجدا وجعلها لنا طهورا، فإذا فقدنا الماء تيممنا بالتراب، وإذا كنا لسنا عند مسجد نصلي في أي موقع من الأرض، في البر أو على السفينة أو في البيت أو نحو ذلك، فإن كل هذا صالح لأن يكون مكانا للصلاة. قال وفعلها في المسجد هو السنة إذا لم يكن هناك جماعة منعقدة. أما إذا كان هناك جماعة منعقدة في المسجد فإنه يتعين على الناس أن يذهبوا للمسجد، والجماعة فيها واجبة. هذا هو القول الصحيح، وأن الإنسان لا يصلي في بيته ويترك المسجد ولو كان عنده جماعة يصلون. لكن إذا كان المسجد ليس له جماعة، كما لو كان مسجد مزرعة مثلا وجماعة هذا المسجد هم أهل المزرعة، فيجوز أن يصلوا في البيت الذي هم فيه ولا يذهبوا للمسجد، إلا إذا كان عادته أن يأتيهم من يصلي معهم من جيرانهم فإنه يلزمهم أن يذهبوا لإقامة الجماعة في المسجد. وتسن لنساء منفردات عن الرجال، ويكره لحسنين حضورها مع الرجال، ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. قال تسن صلاة الجماعة للنساء المنفردات عن الرجال، يعني لو اجتمعت نساء في منزل وأقمنا الصلاة جماعة فإن هذا لا بأس به، وقال إنه سنة. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها صلت بعدد من النساء، وكذلك أم سلمة. ويشترط في هذا أن يكون منفردات عن الرجال بحيث لا يسمع الرجال أصوات تكبيرهن وقراءتهن. أما لو كنا بمحضر من الرجال فلا يجوز. قال ويكره للمرأة الحسناء أن تحضرها مع الرجال، يعني المرأة الجميلة إذا كانت معروفة بجمالها فإنه يكره لها خروجها من منزلها لحضور صلاة الجماعة، لئلا يفتتن بها، فالناس يعرفون مثلا أن فلانة جميلة فقد يفتتن بها بعض الناس إذا رأوها خارجة أو داخلة. أما غيرها فإنه يباح لهم، وقد مر بنا أن صلاتها في بيتها أفضل. قال وكذلك مجالس الوعظ كذلك وأولى، أي حضور المرأة مجالس الوعظ مباح لها إذا لم تكن من ذوات الحسن والجمال، أما إذا كانت من ذوات الجمال فإنه يكره لها لأنها عرضة لأنظار الرجال. والمطلوب من المرأة أن لا تتعرض لما يكون سببا في الفتنة بها أو منها. وتستحب صلاة أهل الثغر في موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. قال يستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، يعني مكان المخافة الذي على الحدود البلاد الإسلامية، ويخشى منه أن يغير العدو على أهل هذا الثغر، أو يغير العدو على المسلمين عن طريق هذا الثغر، فيستحب لهم أن يجتمعوا في مسجد واحد، لا أن تكون المساجد متعددة، لأجل أن يظهر عددهم وكثرتهم فيخاف العدو ولا يقدم عليهم، لأنه يرسل عيونه لأجل أن يعرفوا هل أهل هذا الثغر كثير أو قليل، فإذا رآهم كثير هاب وتراجع. فيسن لهم أن يجتمعوا لأنه أهيب لهم وأقوى لشوكتهم. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه. قال والأفضل لغير هذه الحال وهي أهل الثغر أن الإنسان يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة إلا بحضوره، يعني مسجد بين مزارع إذا لم يجتمع أهل هذه المزارع فلا تقام الصلاة جماعة فيه فيكون مهجورا. فالأفضل للإنسان أن يذهب لأجل أن تقام الصلاة وتعمر هذه المساجد بالصلاة فيها، فهو أفضل من أن الإنسان يترك هذه المساجد. فإذا كان هناك مثلا مسجد بين مزرعتين فالأفضل لهم أن يجتمعوا ويصلوا في هذا المسجد، لأنه لو لم يجتمعوا لتعطل المسجد، ويحصل بهذا إقامة الجماعة في هذا المسجد لمن يريد الصلاة فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب، وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم يلي هذا المسجد في الفضل ما كان أكثر جماعة، يحرص الإنسان على المسجد الذي جماعته كثير، المسجد الذي فيه جماعة كثيرون أفضل من المسجد الذي أقل منه، لأن هذا أيضا فيه إظهار لكثرة المسلمين وهيبتهم. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبب، قاله في المبدع، والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. ثم يري المسجد الأكثر جماعة المسجد العتيق يعني القديم، لأنه أسبق في العبادة فيه. وبعض علماء المذهب يرون أن المسجد القديم أفضل من المسجد الأكثر جماعة، لأنه أكثر عمارة بذكر الله تعالى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهم. وأنتم هنا في هذا المكان اجتمع لكم فضائل كثيرة، أكثر جماعة وأقدم مسجد في الوجود، فهذا هو أول بيت وضع للناس، ليس هناك مسجد في الأرض أقدم من هذا، فهو أقدم المساجد وهو أكثرها جماعة في الغالب وأقربها إلى القبلة، ففضائل هذا المكان فضائل عظيمة لمن راعى حرمته. ولهذا ورد أن من الكبائر الإلحاد في الحرم، أن يعصي الله تعالى في الحرم، والذنب فيه معظم أشد من غيره، ومن هم فيه بسيئة ولو لم يعملها فهي كبيرة في حقه بخلاف غيره، فإنه لا شيء عليه إلا إذا عملها. ففضل هذا المكان عظيم لمن احترمه وقام بحقه والتزم بآدابه. لهذا كان كثير من السلف يخشى أن يقع منه خطأ فلا يحترم الحرم لحظة فيخرج من الحرم، وكان بعض السلف إذا أراد أن يؤدب أهله خرج بهم عن الحرم، وإذا أراد أن يتعبد دخل، يعني خرج عن حدود الحرم وليس المسجد. فهذا ممن يعرف لهذا المكان قيمته ويعرف له قدره، إذا أراد أن ينهر ابنه أو زوجته أو يلومها أو يعنفها أخرجهم عن منطقة الحرم، لئلا يخطئ في هذا التعنيف. فكيف بحالنا في هذه الأيام؟ نسأل الله العفو والعافية. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين، اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. قال ثم بعد هذا المسجد في الفضل أبعد المسجدين فإنه أولى من الأقرب إذا كان حديثين أو كان قديمين، اختلف في كثرة الجمع أو قلتها أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم إليها ممشى. فإذا كان هناك مسجدين متساويين في القدم أو في الحداثة، يعني بني حديثا أو بني قديما، فأيهما أفضل؟ قال: البعيد. لماذا؟ قال: لكثرة الخطى، لأنك كلما مشيت ازداد أجرك، كل خطوة تحصل حسنة ويمسح عنك سيئة في كل خطوة. فإذا مشيت 1000 خطوة أفضل من أن تمشي 500. فالأبعد أفضل من الأقرب، هذا إذا لم يترتب عليه مفسدة بحيث يظن الجماعة المسجد القريب أنك تكرههم أو أنك لا ترغب في الصلاة معهم. فإن كان يترتب عليها شيء من هذا فإنك تصلي بالأقرب لئلا يترتب عليه مفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يستعمل قوانا فيما يرضيه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعافينا من كل سوء ومكروه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.